أن أدوا إلي عباد الله، أدوا إلي عباد الله، أدوا إلي عباد الله، أدوا إلي عباد الله، أدوا إلي عباد الله، أدوا إلي عباد الله، إني لكم رسول أمين، رسول أمين، رسول أمين، لكم رسول أمين، وأن لا تعلوا على الله، إني آتيكم بسلطان مبين، آتيكم بسلطان مبين، آتيكم بسلطان مبين، آتيكم بسلطان مبين، إني آتيكم بسلطان مبين، إني آتيكم بسلطان مبين، إني آتيكم بسلطان مبين، وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، ترجموني، وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون، وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون، وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، فاعتزلوني، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، لي فاعتزلون، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، فاسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، إنكم متبعون، ليلا إنكم متبعون، فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، ليلا إنكم متبعون، واترك البحر رهوى، واترك البحر رهوى، إنهم جند مغرقون، إنهم جند مغرقون، كم تركوا من جنات وعيون، وعيون، جنات وعيون، وزروع ومقام كريم، وزروع ومقام كريم، ونعمة كانوا فيها فاكهين، فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، قوما آخرين، آخرين، آخرين، قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، السماء والأرض وما كانوا منظرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، والأرض وما كانوا منظرين، السماء والأرض وما كانوا منظرين، والأرض وما كانوا منظرين، ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، نجينا بني إسرائيل، بني إسرائيل من العذاب المهين، بني إسرائيل من العذاب المهين، بني إسرائيل من العذاب المهين، من فرعون، إنه كان عاليا من المسرفين، ولقد اخترناهم على علم على العالمين، ولقد اخترناهم على علم على العالمين، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، بلاء مبين، من الآيات ما فيه بلاء مبين، من الآيات ما فيه بلاء مبين، بلاء مبين،

الرجيم أنك أنت العزيز الكريم ذق إنك أنت العزيز الكريم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في مقام أمين في مقام أمين في مقام أمين في مقام أمين في جنات وعيون وعيون في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين بكل فاكهة آمنين آمنين آمنين بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى ووقاهم عذاب الجحيم ووقاهم عذاب الجحيم ووقاهم عذاب الجحيم ووقيهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون لعلهم يتذكرون يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون إنهم مرتقبون فارتقب إنهم مرتقبون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم حميم حميم حميم بسم الله الرحمن الرحيم حميم حميم حميم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم حميم حميم حميم مرتقبون حميم حميم حميم مرتقبون حميم حميم حميم إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم حميم حميم بسم الله الرحمن الرحيم حميم حميم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم حميم حميم فارتقب إنهم مرتقبون حميم مرتقبون حميم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم حميم بسم الله الرحمن الرحيم حميم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم حميم فارتقب إنهم مرتقبون حميم.